إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث التاسع. قال ابن شهاب: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، وقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن عبد بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرفض القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف بالمصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يقرأ. هذا الحديث يريده أهل العلم في علوم القرآن في نوع جمع القرآن، في نوع جمع القرآن، فإن جمع القرآن يطلق في علوم القرآن بثلاثة معاني. يطلق جمع القرآن بمعنى الحفظ، بمعنى الحفظ في الصدور، ومنه قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآن. ويطلق جمع القرآن بمعنى جمعه من الأفواه وكتابته في الجمع الذي جمعه أبو بكر الصديق. ويطلق جمع القرآن بمعنى نسخه في المصاحف التي وزعها عثمان على الآفاق. فصارت كلمة جمع القرآن في علوم القرآن تطلق على كم معنى؟ على ثلاث معاني. انتبهوا له: الجمع بمعنى الحفظ، والجمع بمعنى النسخ من الأفواه وكتابته في مصحف واحد في جمع أبي بكر الصديق، الجمع بمعنى النسخ في مصاحف اختلف فيها، قيل سبع مصاحف وقيل خمس مصاحف نسخها عثمان بن عفان ووزعها في الآفاق. هذا الحديث استدل به العلماء على أن المصحف الذي بين أيدينا ليس فيه إلا حرف واحد، حرف واحد، وهو العرضة الأخيرة، لأن الجمع كان على أساس العرضة الأخيرة، الحرف الذي كان موجوداً في العرضة الأخيرة. كيف استدلوا هذا؟ قالوا: لأن المشكلة التي حصلت أن الناس الذين بلغ إليهم القرآن وكان فيهم صحابة، وكان كل صحابي يقرأ بما سمع من الرسول، فإذا كان في حياة الرسول حصل من الصحابة اختلاف. عمر بن الخطاب لما سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما كان أقرأه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بتلابيبه، عمر أخذ بتلابيبه ومدها للرسول، قال: إني سمعت هذا يقرأ بغير ما أقرأت. فقال الرسول: اقرأ يا هشام. فقرأ. قال: أحسنت، هكذا أنزل. اقرأ يا عمر. فقرأ. قال: أحسنت، هكذا أنزل. قال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب اختلاف حصل في زمن الرسول، والرسول أنهاه بتقرير أنه هذا حرف وهذا، الناس صاروا في جهل والإسلام امتد. فماذا يصنع الخليفة الراشد عثمان بن عفان؟ رأى أن يجمع الناس على قراءة واحدة. انتبهوا الآن إيش اللي صار، انتبهوا عشان تشوفوا مصطلحات القراءة أغلبها يرجع إلى عثمان. إيش سوى عثمان؟ أخذ المصحف اللي عند حفصة ونسخ. المصحف اللي عند حفصة إيش قلنا فيه؟ على العرضة الأخيرة، على العرضة الأخيرة خلاص. أمر الكتاب أن يكتبوا القرآن، قال لهم إذا اختلفتوا في شيء فاكتبوه على لسان قريش. إيش يعني لسان قريش؟ شوفوا القرآن له قراءة نزل بها أصلية واستمر عليها ألين عام الوفود تقريبا، سنة 9 و8 عام الوفود، على وحدة قراءة. نقصد بالقراءة القراءة التنزيلية عشان نفرق بينها وبين مصطلح القراءات. قراءة تنزيل ما في زي ما هي. العرض الظاهر أنه سار على صورة واحدة، العرضة الأخيرة على صورة واحدة من هذه هي العرضة الأخيرة. عثمان قال للكاتب إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على لسان قريش فإنه به أنزل. أنزل طب كله به أنزل، ليش يقول أنزل؟ يقصد النزول الأول، لأنه نحن نقول الأحرف السبعة رخصة يعني حصلت بعد النزول الأول. هو يقول إذن إذا اختلفتم فاكتبوه بالنزول الأول فإنه به أنزل يعني أولا. واضح؟ إيش سوى عثمان؟ قال للصحابة أنا أرى إنهاء للاختلاف أن نجمع الناس على قراءة واحدة. كده قال بهذا النظر على قراءة واحدة، على قراءة واحدة. حتى أنا أوردت الأثر، قال أرى أن نجمع الناس على قراءة واحدة رضي الله عنه، أوردته في موضع آخر. طيب قال أرى أن نجمع الناس على قراءة واحدة، في رواية قال أرى أن نجمع الناس على حرف واحد. خلاص طيب هذا نص، ترى نص صحيح، نص أن القرآن الموجود بين أيدينا ليس فيه إلا حرف واحد، وأن الحرف كان اسمه قراءة. إذن قراءة إيش؟ قراءة تنزيلية عشان نفرق. طيب وبعث المصاحف وبعث مع كل مصحف قارئ، القارئ يقرأ القرآن لكن ألزم القارئ أن لا يقرأ القرآن بما يخالف رسم المصحف. إيش نتج؟ إيش نتج؟ نتج عندنا أنه هذا المصحف صار الصحابي يقرأه بما هو يقرأ، فإذا جاء في الكلمة فيها عنده حرف يوافق الرسم ذكروا زيادة على الحرف الذي جمع عليه عثمان. لذلك يقول ابن الجزري المصحف الذي جمع عليه عثمان احتوى على الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس وما يوافق رسمه من سائر الأحرف. القراءة التنزيلية يصير إيش معنى القراءة؟ الحرف قراءة تنزيلية. طيب الآن بهذه الصورة إيش سوى عثمان؟ اللي سوى عثمان هنا أنه اختار للناس قراءة، اختار للناس قراءة على حرف ما يوافق رسمه من سائر الأحرف، فجاء مصطلح القراءة الاختيارية. أخذ مما ورد رسم واحد لحرف واحد وموافق رسم. طب هذا اللي يوافق رسمه مين اللي كان يبلغه؟ الصحابي اللي أرسلوا معه رسم المصحف. فصار عندنا في المصحف حرف واحد من السبعة وما يوافق رسمه من سائر الأحرف. هذا اللي حصل. عثمان بهذا التصرف أحدث شيء. إيش هو هذا الشيء؟ سن للناس القراءة الاختيارية. إيش هي القراءة الاختيارية؟ نقول أن يأتي عالم فيختار مما ورد في قراءات القرآن التنزيلية شيء ويمشي عليه من أول المصحف إلى آخر. وهذا ما صنعه القراء السبعة والعشرة في قراءاتهم التي هي قراءات إيش؟ اختيارية. أخذوا مما قرئ به في المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس وأقرئ به عن الرسول، أخذوا من هذا كل واحد أخذ من هذا شيء بضابط له مشي عليه من الأول إلى الأخير، فصار ينسب هذا الاختيار إليه، فيقال قراءة نافع، هذا قراءة عاصم، هذا قراءة أبي عمرو بن العلاء، هذا قراءة عبد الله، هذا قراءة الكسائي، هذا قراءة حمزة، يعني اختياره. والأصل في هذه القراءات فعل عثمان. فعندنا سار مصطلح اختيار، قراءة اختيارية وقراءة الأحرف. لما نقول أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني على سبعة قراءات، يصير إيش معنى الحرف؟ طيب إيش هي حقيقة القراءة التنزيلية في اختلافها فيما بينها؟ نقول تأتي قراءة بكلمة ثم تأتي قراءة ثانية بكلمة أخرى بدل هذه الكلمة. هنا قراءة نزلت بأقبل، هنا قراءة نزلت بهلم، هنا قراءة نزلت بتعال، ثم بعد ذلك جمع الناس على هذا اللي سواه عثمان بن عفان. طيب هذا الذي صنعه عثمان بن عفان، نسخ الأحرف السبع؟ نقول له وما نسخ، هو بس سوى حركة أدت إلى أنه الذي يتواتر هذا الحرف وما وافق رسمه وغيره ما يتواتر، وأن القراءة العامة تصير على هذا الحرف حسما للاختلاف. الناس تكلموا في عثمان في زمن علي، وقام علي يخطب في سنة الصحيح، قال أيها الناس لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما صنع الذي صنع إلا على ملأ منا، ولو أني وليت مثل ما ولي لصنعت مثل ما صنع. انتهى فعل عثمان، حظى بالإجماع السكوتي من الصحابة رضوان الله عليهم، انتهى الموضوع. وهذا معنى كلام علي، وأنه اللي سواه عثمان ترى حق، عثمان ما ألغى ولا نسخ، إنما صنع أمرا، هذا الأمر أدى أن لا يتواتر إلا هذا، لأن الإقراء العام عليه يصير هذا معنى الأحرف السبعة. ولذلك القول الصحيح أن الأحرف السبعة هي اختلاف في الألفاظ ترجع إلى قراءة تنزيلية إحنا ما نقدر نعرفها، قراءة تنزيلية. الآن هذا اللي موجود بين أيدينا فيه حرف واحد فقط وما يوافق رسم بعض كلماته من سائر الحروف، مثل فتبينوا فتثبتوا، نزل حرف فتبينوا ونزل حرف، مثل تعملون ويعملون، هذا برضو هذا حرف وهذا حرف، مثل مثلا جيبوا بالتضعيف، كلمة بالتضعيف وكلمة ب السائلون تسألون، باعد وبعد، عرفتوا هذا حرف هذا على الرسم فقط، هذا اللي سواه عثمان ما في شيء ثاني. طيب يا شيخ في رسم المصاحف فيه اختلاف، نقول لك نعم، لأنه العرضة الأخيرة اشتملت على حرف، وكان عثمان بن عفان يطلب أن يكتب محل الاختلاف على هذا، فإذا كان لم يحصل اختلاف كتب على ما هو عليه. فالعرضة الأخيرة للقرآن الكريم يظهر إنها دخلها بعض الحروف، لكن عثمان طلب أن يكون الإقراء على حرف واحد من العرضة الأخيرة، هذا اللي حصل عندنا، وحافظ على اختلاف المصاحف كما اختلف الرسم فيما نقله أبو بكر وعمر في مصحف حفصة وجاء إلى عثمان، لذلك تجري تحتها أنا. وضح؟ ترى هذا التحرير في معنى الأحرف السبعة ولا فخر ما تجدوا عند أحد، لكني أنا وجدت عند أحد، أنتم ما تجدوا أنا وجدت. هذا من ضمن المسائل اللي بحثتها في الدكتوراه قبل أكثر من 20 سنة تقريبا، كنت أبحث وصلت لهذه النتيجة بعد شهور. كان الشيخ الألباني عام 1410 جاء مكة وكان في جدة، فرفعت التلفون اتصلت فسألته أسئلة من ضمن هذا السؤال، قلت له شيخ ايش معنى الأحرف السبعة؟ قال الذي يظهر لي والله أعلم أن الحرف هو القراءة التنزيلية. طيب الحديث العاشر، قال صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال: كغطيط البقر. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وألق الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. طبعا هذا الحديث أهل العلم يردوه في نوع الوحي، وأهمية هذا الحديث أنه يرد على المستشرقين الذين يقولون أن حالات الوحي حالات صرع، لأنه كان يحدث بين الصحابة، والصحابة يرون ويعرفون أحواله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأمر لا يختص بالقرآن الكريم إنما أيضا بالسنة، فإن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. طيب، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، كيف ننمي في أنفسنا حسن الفهم والاستنباط؟ حبذا لو ذكرتم لنا أسباب ذلك وجزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، تعلم يعني تكلف، يعني أن تحمل نفسك على الشيء. طيب الآن أنا كيف أتعلم الاستنباط؟ أقول: أحمل نفسك على هذا. إذا جيت عند آية حاول أنك تستنبط منها وتشوف معانيها. مثلا أحيانا الآية يستغلق عليك معناها عشان تستنبط منها، أقرأ تفسير مختصر في تفسيرها ثم حاول تتأمل فيه. أحمل نفسك على هذا، أن تحمل نفسك على الاستنباط مرة تلو مرة تلو مرة، بعد فترة يكون الاستنباط ملكة عندك. إيش يعني ملكة؟ يعني وصف راسخ تستطيع استدعاءه ويحصل منك بدون أدنى كلفة، ما عاد يصير أمر متكلف. زي لما تقود السيارة مثلا، أول ما تتعلم السيارة بالقوة تنتبه طالع يمين وطالع شمال، لما أتقنت القيادة ستركب السيارة وكل هذه الأمور تحصل منك بدون أدنى تكلف، صارت القيادة عندك إيش؟ ملكة. لما تتعلم الخياطة، في الأول الإبرة من فين تحطها والقماش، بعد فترة تصير الخياطة عندك ملكة، ممكن تتكلم وانت خير، صارت القضية آلية يعني. هذه الملكة. إذن الملكة أن يصير الأمر المتكلف صفة راسخة فيك تحصل منك بأدنى كلفة أو بغير كلفة. فأنت تتعلم كما قال الرسول: إنما العلم بالتعلم. أنت تتعلم تحمل نفسك على الاستنباط، ثم تقارن استنباطك باستنباط أهل العلم، ثم تنظر لماذا استنباطك خطأ لماذا صواب، ثم تمشي في آية ثانية وتراعي ما تعلمته في الأولى، وهكذا تمشي إلى أن يصبح هذا الاستنباط ملكة عندك. يساعدك على هذه الملكة كثرة القراءة، مثلا تقرأ كلام أهل العلم في مسائل الاستنباط. السيوطي له كتاب اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، شوفوا ما مشي في القرآن كله من أول لآخر، عند كل آية فيها معنى يذكر، عند كل آية يذكر معاني مستنبطة تارا منه وتارا نقلا عن غيره. درب نفسك إذا تبغى على كتب أحكام القرآن، تعال للآية أقرأ معنى الآية وتفسيرها، ثم أنظر كيف الأحكام هذه تستنبط، كيف خرج هذا من هذا، كيف خرج، رح تلاقي شيء عجيب. يعني مثلا أديك مثال: الخلع لم يأتي في القرآن إلا في محل واحد في أثناء آية، حتى مو آية كاملة، قال تعالى: الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أيوة، إلى هنا الطلاق مرتان، الطلقة الأولى والثانية، إمساك بمعروف اللي هي الرجعية، تسريح بإحسان اللي هي الطلقة الثالثة. ولا يحل لكم، إيش الآية ككمل؟ إلا أن يخاف فيما حدود الله. هذه آية الخلع، هذا المقطع من عند: ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تلمون إلا يخاف أن يقيم حدود الله، هي آية الخلع. الأول الطلاق، هي آية واحدة، الأول الطلاق وهذه آية الخلع. صدق أن كل أحكام الخلع مأخوذة من هذا المقطع، وكل اختلاف العلماء في مسائل الخلع مأخوذ من هذا المقطع. اللي قال من العلماء لا يجوز للرجل أن يأخذ عند المخالعة أكثر من المهر، استدل بأول الآية وهو قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. اللي قال من العلماء يجوز أن يأخذ أكثر مما أتاها من المهر، استدل بآخر الآية وهو قوله تعالى فلا جناح عليه فيما افتدت، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، آخر الآية قال هذا يدل على أنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أتاه. حتى جزء من آية تجي تنظر مرة ثانية، هل يجوز للمرأة أن تطالب الخلع بلا سبب؟ نقول الآية تقول إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، إذن ما يجوز أن تأخذ. تجي مسألة ثالثة كل مسائل الخلع المقطع، بس شوف كيف العلماء استنبطوها، طبعا مو أنا اللي استنبطها أنا كده. بس شوف العلماء كيف اختلفوا وكلامهم وكل تنازعهم على هذا، كل واحد استدل بهذه الآية من جهة، كل واحد استدل بهذه الآية من جهة، وهي نفسها مقطع واحد ما هي آية كاملة، وكل مسائل الخلع من هذه الآية. فاقرأ كتب أحكام القرآن وتأمل كلامهم، شوف كيف استنبطوا، بعدين أنت سوي على منواله. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.